فكرت من قراءة كتاب جمع الجيوش والدساكر لابن المبردي رحمة الله عليه. نبدأ على بركة الله تعالى. تفضل، من القارئ؟ بسم الله. نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال ابن المبرد: كان الأشعري وأتباعه في زمنه لا يظهر منهم أحد بين الناس، ولا يقدر أحدهم على إظهار كلمة واحدة مما هم عليه. ثم لما ذهب هو وأصحابه، ولا نسب أحدا منهم، فلعله قد تاب حقيقة، بل نسأل الله له ولأتباعه المسامحة. وجاء أصحاب أصحابه، وكان ذلك في زمن شيخ الإسلام الأنصاري. كان الواحد والاثنان والثلاثة منهم إذا أرادوا أن يتكلموا بشيء من مذهبهم وما هم عليه اختفوا بذلك، بحيث لا يراهم أحد بالكلية. فقد ذكر ذلك شيخ الإسلام الأنصاري وغيره، وهو إمام مقبول عند سائر الطوائف. ومن لم يصدقني ينظر في كتابه ذم الكلام، يجد ذلك في عدة مواضع منه. ثم لما كان بعد ذلك بمدة في زمن الخطيب البغدادي وغيره، ظهروا بذلك بعض الظهور، فقويت الشوكة عليهم ولعنوا على المنابر، ونفي جماعة منهم. ثم بعد ذلك بمدة في زمن ابن الجوزي وأبي الخطاب وغيرهم، ظهروا بذلك وأبرزوه وقويت شوكتهم، وكانوا يقومون به ويقعون تارة لهم وتارة عليهم. ثم في زمن ابن عساكر وغيره، ظهروا وبرزوا أكثر من ذلك، وصاروا تارة يظهرون ويترجحون، وتارة يظهر عليهم. ثم في زمن الشيخ تقي الدين ابن تيمية ترجح أمرهم وظهروا غاية الظهور، ولكن كان يقاومهم هو وأصحابه، إلا أن الظفر في الظاهر مع أولئك. ثم بعد ذلك عم الخطب والبلوى بذلك، فصار ما هم عليه هو الظاهر وصريح السنة، وما عليه السلف هو الخفي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن قد دنا الوقت، ولا يصلح لهذا الزمان ألا يكون الأمر إلا كذلك. وقد قلت لبعض شيوخنا في ذلك وكلمته فيه، فقال: يا ولدي، أليس قد ورد لا تزال طائفة من أمتي على الحق والطائفة للتقليد؟ فدل علمه أن معظم الناس يكون على غير الحق، فصدقته وأذعنت كذلك وسلمت. ومما يدل على صحة ما قلته كلام ابن عساكر، أنه معترف أن أكثر الناس في زمانه وقبل ذلك على غير ما هم عليه. قال بعد أن ذكر هؤلاء الناس الذين ذكرهم من أتباعه، ثم قال ابن عساكر: فإن قيل إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا يقتدون بالأشعري ولا يقلدونه ولا يرون مذهبه ولا يعتقدونه، وهم السواد الأعظم وسبيلهم السبيل الأقوم، قيل: لا عبرة بكثرة العوام ولا التفات إلى الجهال الأغتام، وإنما الاعتبار بأرباب العلم والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم، وأولئك في أصحابه أكثر مما سواهم، ولهم الفضل والتقدم على من عداهم، على أن الله تعالى قال: وما آمن معه إلا قليل. وقال عز من قائل: وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر عن الفضيل: لا تستوحش طرق الهدى لقلة أهلها، ولا تغترن بكثرة الهالكين. يعني شوف، في زمان ابن عساكر كانوا قلة، حتى أن ابن عساكر اعترف بهذا، قال: لكن أصحابنا أذكى من غيرهم. وصار يذكر هذه: وما آمن معه إلا قليل، وهذه الآيات التي تدل على أن ليس الكثرة هي المعيار. اليوم لما كثر أهل البدعة إلى حد ما، صار لهم ظهور وصار في عندهم أسماء يستطيعون تجميعها، صاروا يقولون: نحن الأكثر والكثرة دليل الحق. طيب أين كانت الكثرة دليل الحق في زمان ابن عساكر؟ ما كانت دليل الحق بزعمكم. الآن بالعكس مع تقدم الزمان، يعني كلما تأخر الزمان عفوا، يصير أهل الحق هم القلة، لأن البدع تزداد والشيطان يزين والسنة تقل، حتى نصل إلى الزمان الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: القابض على دينه كالقابض على الجمر. والقابض على الجمر، شدة حرارة هذه الجمرة تجعله يريد أن يتركها، ولكن مع ذلك هو متمسك فيها وتحرقه ويتألم، ومع ذلك فإنه يتمسك بها. هكذا حال القابض على دينه في الأزمنة المتأخرة. فإذا ما وصل الأمر إلى هذا في الزمان المتقدم، فإنه سيصل إليه في الزمان المتأخر. هذا هو الشيء الطبيعي، لأن دائما أهل الحق يقلون حتى يأتي آخر الزمان، فلا يبقى من الدين إلا شيء يسير، إلا بقايا، حتى جاء في الحديث أنهم لا يبقى عندهم، في الحديث الصحيح، لا يبقى من يقول إلا يعني لا إله إلا الله، فيقال لهم: ما لا إله إلا الله؟ يقولون: إنا سمعنا آباءنا يقولون كلمة فنقولها. فإذا يقل الدين وتنقض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأول ما ينقض الحكم وآخر ما ينقض الصلاة. فعلا تجد أن أول شيء يعني انتقضت مسائل الحكم، ما عاد الحكم كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، صارت فرقة، صارت دويلات، أو صارت بالأول دول كبيرة ثم صغرت حتى صارت دويلات، ثم صارت دويلات متنازعة، ومسائل الدين تتفلت عقيدة وفقها، ويدخل البدع في الفقه، تدخل البدع في العقيدة، ونمر في أزمنة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، هكذا حتى تصل إلى يعني زمان تجد أن أهل الباطل قد يكثرون. ليس الأشعرية فقط هم أهل الباطل، هناك أهل باطل أكثر من الأشعرية، يكثرون ويزدادون، فيبقى السني هو الذي تمسك في أصول دينه. كيف يعرف السني من غير السني؟ هل بالكثرة أو بالقلة؟ هذه ليست معيار، هذه قد تكون إشارات وليست معيارا في ذلك، لأن السنة قد تظهر وتخبو، تظهر وتخبو، وكذلك البدعة تظهر وتخبو. قد تدول الدولة لأهل الحق ثم تكون خلافة على منهاج النبوة مثلا. فإذا المعيار أينه؟ التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لأننا علمنا أن السلف الصالح رضي الله عنهم هم القرون المفضلة، هم أحسن القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفي رواية: ثم الذين يلونهم، قرن رابع، اللي هو قرن أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية وهؤلاء والبخاري، لأن بينهم وبين النبي ثلاثة أشخاص في الإسلام. فهؤلاء خير الناس. طبعا هؤلاء في زمانهم عالجوا فتنا، يعني حتى زمانهم لم يكن الزمان الذي هو يعني كما يقال، يعني لم يكونوا يعيشون الحياة الفاضلة التي لا شر فيها، بل كانوا يعانون من ظهور أهل البدع، يعانون من ظهور خوارج، يعانون من ظهور الشيعة، يعانون من ظهور الجهمية، عانوا من الحكام، عانوا بشتى أنواع المعاناة، وهم القرون الفاضلة. فبعد ذلك تتفلت الأمور شيئا فشيئا، تنسى السنة وتكثر البدعة، حتى يصير من كثرة البدعة يقال عن البدعة سنة وعن السنة بدعة، كما مر معنا في كتب السلف. طيب ففي هذه الأزمنة ما هو المعيار؟ ننظر الكتاب والسنة وكلام سلف هذه الأمة، لأن هذا الكلام الذي جاءك من المنبع، هذا هو الفهم الصافي النقي للكتاب والسنة. ثم بعد ذلك تأتي أفهام، تأتي بدع، وصاحب بدعة ينتصر لبدعته بتحريف آية معناها، يعني تحريف معاني الحديث كذا. فالرجوع إلى الغرس الأول هو الأصل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كالمتمسك بالجمرة هذا يعض عليها بالنواجذ، يمسك بيديه بأسنانه بكل شيء يتمسك بهذه السنة لا يحيد عنها، فإن حاد عنها هلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى من أن نكون من المتمسكين. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن المبرد: وهذا الكلام يدل على صحة ما قلنا، وأنهم في ذلك العصر وما قبله كانت الغلبة عليهم، وبعد لم يظهر شأنهم، ولكن نحن في هذا الزمان حيث عمت البلوى بهم ونقول ذلك الذي قاله. ثم قال ابن عساكر: فمن ذم بعد وقوفه على كتاب هذا حزب الأشعري فهو مفتر كذاب، عليهما على المفتري. قال ابن المبرد: قلت: ومن اتبعهم بعد وقوفه على كتاب هذا فهو ضال معاند. ثم ذكر أنه أي والله صدق. بعد وأنا أقول: من اتبعهم ودافع عنهم بعد وقوفه على هذا الكتاب، وبعد وقوفه على كتب السلف، وبعد وقوفه على فضائح أئمة الأشعرية وعلى التاريخ الأسود للأشعرية، من كان معهم أو دافع عنهم فهو والله مخذول، والله إن على قلبه يعني ران أحاط بقلبه حتى أنه كان يعني أغلفا لا يقبل الحق. ونسأل الله أن لا يعني لا يجعل كثير من الناس الذين هم في وهم أن لا يجعلهم من هذا الصنف، ولكن نخشى على كثير من يؤيد هذه الجماعة ومن يدافع عنها وممن يدافع عن أئمتها وممن يزين حالها، نخشى عليه الهلكة والله المستعان. في الدنيا لهم يعني في الدنيا أمرهم جيد، لكن في الآخرة هناك العذاب، ونخشى على إخواننا العذاب وندعو لهم بالخير. نعم شيخنا، بس الكتاب على اليوتيوب غير موجود. طيب نسينا نضعه. نعم أكمل شيخنا. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن المبرد: ثم ذكر أنه وقف على سؤال، وهو: ما يقول السادة الجلة السادة الجلة لأئمة الفقهاء أحسن الله توفيقهم في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعري وتكفيرهم، ما الذي يجب عليهم في هذا القول؟ أفتونا في ذلك منعمين. ثم ذكر جواب محمد بن علي الدمغاني: أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وارتكب ما لا يجوز الإقدام عليه، وعلى ناظر الأمور الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع به هو وأمثاله. وهذا يدل على هذه هي الفتوى التي يعتمدها اليوم أتباع هؤلاء من المنتسبين إلى السلفية. نرى الآن ماذا يقول يعني ابن المبرد. قال ابن المبرد: وهذا يدل على عدم قوة شوكتهم حينئذ كما ذكرنا، والمجيب منهم فلا عبرة بقوله ولا فتواه. ثم ذكر جوابا لإبراهيم بن علي الفيروز آبادي: أنهم أعيان السنة ونصار الشريعة، انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم، فمن طعن فيهم فقد طعن في أهل على أهل السنة، ويجب على الناظر تأديبهم. وهذا يدل على قال ابن المبرد: وهذا يدل على قوتهم حينئذ. يعني هو شوف ذكر أول شيء فتوى في فتوى الدمغاني، وهذا في زمان متقدم، أن من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيره يعني ارتكب شيئا لا يجوز وينكر عليه وكذا. تشعر أنت من خلال الفتوى الضعف، يعني أنه ما عنده سلطة على هذا الذي لعنه ولعن فرقته. الآن الجواب الآخر بعد مرور شيء من الزمن صار عندهم قوة، فقال: هم أعيان السنة ونصار الشريعة، والله خسئوا، انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة، فمن طعن فيهم فقد طعن على أهل السنة، ويجب على الناظر تأديبهم. صار ماذا؟ يؤدبون هؤلاء الذين يطعنون فيهم، وهم أنصار نفش ريشه. ليش؟ صار لهم شيء من الشوكة، شيء من القوة. نعم قال ابن المبرد، وبعده جواب محمد بن أحمد الشاشي كذلك، ثم أثنى على هؤلاء الثلاثة وثلاثتهم أشاعرة لا عبرة بقولهم. ثم قال ابن عساكر: فإن قيل غاية ما تمدحون به أبا الحسن أن تثبتوا أنه متكلم وأنه من أرباب الجدل، ولا فخر في ذلك عند العلماء من أصحاب السنن والاتباع، لأنهم يرون أن من تشاغل بذلك من أهل الابتداع، وقد حفظ عن غير واحد من علماء الإسلام ذم الكلام، ولو لم يذمهم غير الشافعي لكفى، فإنه قد بالغ في ذمهم وأوضح حالهم وشفى، وأنتم تنتسبون إلى مذهبه، فهل اقتديتم في ذلك به؟ قال ابن المبرد: ثم أخذ يسوق ما روي في ذم الكلام بأسانيده ويباشره نحوه بعده، فذكر ما روي عن الشعبي: من طلب الدين بالكلام تزندق، ثم ذكر ذلك عن أبي يوسف، ثم ذكره عن مالك، ثم أجاب عنه بأن المراد والله أعلم بالكلام كلام أهل البدع، فإن في عصرهم إنما كان يعرف بالكلام أهل البدع، فأما أهل السنة فقل من كان يدخل فيه، فأما حين اضطر إلى الدخول فيه فلا. قال: هذا وجه الجواب، ذكره البيهقي. وانظر إلى هذا الجواب، قال ابن المبرد: وانظر إلى هذا الجواب الذي لا يساوي شيئا، فإن الذم إنما هو لنفس الكلام لا لمن يتعلمه، فحقق ذلك. ثم ذكره فحقق ذلك. هو يعني العلماء اتفقوا على ذم الكلام اللي هو علم الكلام، العلم الذي يبنى عليه التجهم والاعتزال والتمشعر يعني ما شابه ذلك من إنكار صفات الله وهذه الأمور. يقول: لا، هم ذموا كلام أهل البدع. طيب أي شيء تأتي، يعني حتى لو أخذنا مثال قد يكون أوضح، النبي صلى الله عليه وسلم ذم شرب الخمر، فيأتي شخص ويضع قيدا فيقول: ذم شرب الخمر الذي المسروق مثلا. ليش؟ لأنه مسروق. إذا الخمر إذا ما كان مسروق ما ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، دائما هو ذم شرب الخمر بنفسه، ما وضع هذا القيد. أنت وضعت هذا القيد أنت حرفت. ذم الزنا مثلا، نهى عن الزنا، فيأتي وضع قيد صغير فقط: نهى عن الزنا بغير تراضي. نعوذ بالله. إذن أنت أحللت الزنا بالتراضي بوضعك هذا القيد. كذلك هم علماء أهل السنة ذموا علم الكلام، قال: علم الكلام الذي يعني هو تبع المعتزلة فقط. ما هذا؟ هذا عبث، وهذا إفساد، وهذا تحريف في كلام أهل العلم، وهذا ديدن الأشعرية في تعاملهم مع نصوص الوحي، فما بالك بنصوص أهل العلم. نعم، أحسن الله إليك. قال ابن المبرد: ثم ذكر هو جوابا آخر له، وهو أن المراد الاقتصار على علم الكلام وترك الفقه، وهذا أفسد من الأول، فإن العلماء نهوا عنه من يعلم الفقه. ثم ساق عن حاتم الأصم حكاية كقوله: من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والفقه وتزندق. ثم ذكر بسنده قول الشافعي: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام، ولقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول بذلك، وقوله: ما تردى أحد بالكلام فأفلح، وقوله: من ابتلي بالكلام لم يفلح، وقوله: لو علموا ما فيه لفروا منه كما يفر من الأسد، وقوله: لمن تكلم لا تجاورونا. وأجاب عن ذلك أنه إنما أراد كلام أهل البدع المخالف، وأنه إنما أراد بالكلام كلام حفص الفرد وأمثاله من القدرية. قال ابن المبرد: قلت: ليس هذا مراد الشافعي، لأنه لو كان مراده دون العلم لحذر عن أولئك المبتدع في زمنه، وإنما تكلم في نفس العلم ولم يذكر أشخاصا، ولو كان نفس العلم ممدوحا لما ساغ له أن يطلق القول بذمه ويعني أشخاصا مبتدعة. ثم يعني قوة ما يجوز أن تأتي وتذم العلم كاملا بسبب أن بعض الأشخاص أساءوا استخدامه. يعني الآن لو أن الفقه، علم الفقه، في أناس فقهاء مبتدعة، يعني اشتغلوا بالفقه وابتدعوا، فهل يجوز لنا أن نقول لا يجوز للإنسان أن يشتغل بعلم الفقه؟ لأن بعض المشتغلين، أو بدون أن نقول، سبب ذلك أن بعض المشتغلين بعلم الفقه جهل بالتوحيد، عندهم شركيات، يستغيثون بغير الله وما شبه ذلك، هل يجوز لنا ذلك؟ نقول لا، لا يجوز، لأنك أنت تذم علما صالحا، فعليك أن تذم، أن تقيد هذه القيود، أن تقول لا تشتغلوا بعلم الفقه دون التوحيد مثلا إلا ومعه توحيد. يعني تأتي بالقيد الذي يبين أنك لا تذم العلم بنفسه. العلماء كانوا يذمون علم الكلام بنفسه، ونقل ابن عبد البر إجماع أهل السنة على أن من اشتغل بعلم الكلام ترد شهادته. اليوم يقول لك هؤلاء هم شهود الشرع، واحد وهو يعني من المشايخ يعني، لكن كل إنسان سبحان الله قد يأتي ويقول كلام لا ينتبه إلى أثره أو إلى حقيقته، يقول فلان فلان فلان عدد لك أهل علم الكلام يقول هؤلاء شهود الشرع. طيب ما هم شاهدوا على دينك بالبدعة وبالضلالة وبالكفر، حتى على عقيدتك يا أيها الشيخ، إذا كانوا شهود الشرع أنت بطلت عقيدتك. لا، في سبحان الله أحيانا بعض الإطلاقات التي يقولها بعض الناس سبحان الله في تعظيم هؤلاء وتعظيم علمهم تخالف ما كان عليه السلف والخلف. ابن عبد البر يقول مردودي الشهادة، حتى في المحكمة ما يشهد سواء كان أشعري أو غيري، حتى نص عليها ابن عبد البر هكذا. فنعم، أهل العلم من السلف ردوا على أهل الكلام وبدعوا أهل هذا العلم وحذروا من تعلم هذا العلم، ثم يأتي النووي ويقول تعلم علم الكلام من البدع الواجبة، بدعة لكنه واجب. طيب واجب واجب عندك، ليس عند أهل السنة. نعم. قال ابن المبرد ثم قوى أن المراد بالكلام كلام أهل الأهوية وما يزخرفه أهل البدع دون ما يوضح حقائق الأصول، وكلام العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما عام مطلق في علم الكلام. ثم ذكر مناظرة الشافعي لحفص الفرد وقوله له كفرت بالله العظيم، ثم ذكر خبر الذي سأل الشافعي عن أمر من ذلك فزجره، وذكر له مسألة في الطهارة وأنه يحتاج إليها كل يوم 5 مرات، ثم ذكر استحباب الشافعي ترك الخوض فيه مع معرفته له، وساق في ذلك بعض حكايات. قال ابن المبرد وليس له فيها كبير حجة. ثم ذكر حكايات، يعني مثل هذا الكلام، يعني أحيانا يأتيك شخص لسه شوي هلا بدأ يطلب علم ما شبه ذلك، يسألك هل الحكام كفرة مثلا؟ طيب هذه المسألة مسألة كبيرة، أنت لسه الآن بدأت بطلب العلم، تروح تنشغل تتعلم كيف تتوضأ وضوء صحيح، كيف تصلي صلاة صحيحة، كيف توحد ربك، كيف تعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته، بعد ذلك بس تنتقل إلى الأبواب التي فيها الأحكام القضائية في آخر أبواب الفقه تجد الأحكام هذه بعدين. أو يأتيك مثلا يسألك بعض الأسئلة في مسائل يعني في دقائق الأمور، وهو لسه الأمور العظيمة التي تهمه في حياته ما أعرف كيف، يعني في أمور زواجه كيف يتطهر وكيف كذا، كيف يذكر، كيف ما يعرف هذه الأمور، ثم بده يتكلم في بعض القضايا التي هي قضايا كبيرة، سواء من قضايا العقائد، من قضايا حتى فروع الفقه التي ليست من اختصاصه يسألك فيها. فهنا عندما يأتي ويقول للشافع بدي أتعلم علم الكلام وما شابه ذلك، فيدله على مسائل الطهارة، نعم هذا لأنه لابد له من أن يبدأ بالتدرج، هذا يعني أن يبدأ في الأشياء المهمة، هذا المقصود، ليس أن يتدرج حتى يصل إلى علم الكلام، لكن المقصود أن يتعلم أصول دينه بشكل عام، سواء سأل عن علم الكلام أو عن أمور أخرى ليست مما تهم الشخص. نعم. قال ابن المبرد ثم ذكر حكايات يمدح بها الكلام وأهله، وكلها هذيانات وأباطيل وزخارف لا عبرة بها، ولولا أذى التطويل لذكر نبذة من ذم ذلك عموما وخصوصا ومطلقا ومقيدا من أئمة الدين مثل مالك والشافعي وأحمد وسفيان وغيرهم، ومثل من تأخر عنهم، ولكن الغير قد كفاني في ذلك. فمن أراد أن يعلم ذلك فعليه بكتاب الشيخ شيخ الإسلام الأنصاري في ذم الكلام، فإنه كتاب كبير عظيم جليل لا يوجد مثله، وكتابه الرد على الجهمية وغير ذلك. فلما رد ذلك قال هنا، يعني تجد أن الشيخ محب ومعظم جدا لكتاب ذم الكلام، ذكره مرارا في هذا الكتاب، هو فعلا كتاب عظيم في بابه، من أعظم الكتب في بابه، حتى تجد متعة في قراءته، يعني حتى أسلوب السرد عند الشيخ وأسلوب نقل الكلام كذا والترتيب غير ممل. قرأناه سابقا ولعلنا نقرأه أيضا يعني مرة أخرى. كتاب الرد على الجهمية أيضا لشيخ الإسلام الأنصاري، لكنه مفقود للأسف، نسأل الله أن يعين على إيجاده. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن المبرد، فلما رد ذلك قال، قال ابن عساكر: ثم الاسترواح إلى مثل هذا الكلام، يعني ذم الكلام، الكلام وأهله، صفة الحشوية الذين لا تحصيل لهم، وكيف يظن بسلف الأمة أنهم لم يسلكوا سبيل النظر، وأنهم اتصفوا بالتقليد، حاشا لله أن يكون ذلك وصفهم. قال ابن المبرد: وهذا عين العناد والباطل، فإن باب الصفات موقوف على النقل والتقليد لا على الاجتهاد، وكل العلم يسوغ فيه الاجتهاد إلا هذا. هذه العبارة مهمة، لأن اليوم يأتيك بعض المنتسبين إلى السلفية زورا ويقولون عن أناس حرفوا صفات الله، يقولون اجتهدوا فأخطأوا. تقول له: هذا الباب ليس من الأبواب الاجتهادية، هذا الباب لا يسوغ فيه الاجتهاد، مجرد أنهم اجتهدوا، حتى لو لم يخطئوا، مجرد أنهم اجتهدوا وأرادوا معرفة صفات الله بعقولهم، فهذا أدخلوا أنفسهم في البدع. ليش؟ لأن هذا باب يؤخذ بالنقل، يؤخذ من النقل ويقلد فيه، وليس يجتهد فيه كما يزعم بعض الناس. نعم. قال ابن المبرد: ثم أتى بهذيانه المكرر غير ما مرة في غير موضع، أنه لما ظهر أهل البدع خرج الأشعري للرد عليه، ثم قال في آخر هذيانه: هذا ما حضرني في مدح الكلام والمتكلمين. ولقد قال ابن المبرد: ولقد حضره هذيان غير لائق وأمر غير فائق، مخالف لما عليه أئمة الإسلام. ثم قال ابن عساكر: فإن قال بعض الجهال من المبتدعة: لسنا نعرف غير المذاهب الأربعة، فمن أين أتى هذا المذهب الخامس الذي افترعتموه؟ ولم رضيتم لأنفسكم بالانتساب إلى الأشعري الذي اتبعتموه؟ وهل اقتنعتم بالانتساب إلى الشافعي؟ فإنه أولى بالانتساب إلى غيره وأحق بالانتماء إليه. قال ابن عساكر: قلنا: هذا قول عري عن الصدق، وقائله بعيد عن الحق، فمن ذا الذي حصر المذاهب بالعدد الذي حصرتم؟ ومن يصحح لكم من قولكم ما ذكرتم؟ بل المذاهب كثيرة لا تنحصر بهذا العدد الذي عددتم. قال ابن المبرد: فقد اعترف بأنهم أحدثوا مذهبا خامس، ثم أخذ يذكر ثبوت مذهب الليث بن سعد وغيره، ثم قال بعد ذلك ثم قال ابن عساكر بعد ذلك: ولسنا نسلم أن أبا الحسن اخترع مذهبا خامسا، وإنما أقام مذهب السنة. قال ابن المبرد: وهذا عين التناقض، وكأن مذاهب السنة في زمن أحمد والشافعي كانت قد ماتت حتى أحياها هو بعدهما. ثم ذكر هذيانا من، قال ابن عساكر: أنه أوضح من مذاهبهم ما كان ملتبسا، وجدد من معالم الشريعة ما أصبح بتكذيب من اعتدى منطمسا. قال ابن المبرد: ثم ذكر أنهم لا يقلدون، وإنما يعتمدون على ما صار إليه من التوحيد بقيام الأدلة على صحته، لا لمجرد التقليد. وما هذا الافتراء؟ فإن التأويل الذي ذهب إليه لم يرد به كتاب ولا سنة. ثم ذكر أن الأشعري يعني على منهاج الأئمة، يزعم أن الأشعري جدد من دين الأئمة الأربعة ما كان منطمسا. طيب، هو كم بينه وبين الأئمة الأربعة؟ يعني إذا أخذنا إمام مذهب الحنفية، إمام الحنفية، إمام أهل الرأي. متى مات؟ مات عام 150 للهجرة. الأشعري متى تاب من الاعتزال؟ عام 300، يعني بينه وبين موت أبي حنيفة 150 سنة. بال 150 سنة من المفترض أن مذهب أبا حنيفة بالاعتقاد انطمس. طيب والشافعي؟ الشافعي مات 204، أحمد مات 241، 241 خلال 60 سنة كذلك انطمس مذهب أحمد. الشافعي 204 يعني خلال 96 سنة انطمس. فجأة لما تاب هذا الذي كان عن الاعتزال، تاب عام 300 للهجرة، راح جدد لهم مذاهبهم. طب تلاميذهم ليش ما يجددوا؟ تلاميذ تلاميذهم ليش ما يجددوا؟ ومن أنت ومن أين أخذت من أين أخذت عقيدة الأئمة الأربعة حتى تجددها أنت يا أبا الحسن الأشعري؟ من أين كيف تعلمتها حتى أنت تجددها طالما أنها مطموسة؟ عندك كتب عن أبي حنيفة مثلا في العقيدة وجددتها هكذا ولا إيش؟ طبعا عقيدة أبو حنيفة في الصفات يعني إن شاء الله ما فيها مشكلة، هي المشكلة فقط في الإرجاء لما تكلموا عنه، لكن كذلك عقيدة الشافع والعقيدة مالك والعقيدة أحمد هذه متى انطمست وكيف أحياها؟ ماذا قرأ لهم؟ لماذا لم يلتزم نصهم الذي قالوه ونقل عنهم بالأسانيد الصحيحة موجودة في كتب أهل السنة؟ فالكلام ينقض بعضه بعضا، يعني شيء غريب عجيب هذا الذي يقولونه، وكأنهم معزولين عن الواقع العلمي ومعزولين عن التاريخ، وإنما يقولون فقط كلام يوهمون به الصغار والجهال مثل يعني بأشياء غريبة. والله المستعان، يعني في زمانه كان تلاميذ أحمد يعني لسه أحياء، تلاميذ أحمد موجودين، كيف هو يجدد عقيدة الإمام أحمد؟ كان في زمان الخلال جامع مذهب أحمد رحمة الله عليه، يجي أبو الحسن الأشعري هو اللي يجدد؟ شيء ما يدخل حتى العقل ولا يقبله التاريخ. والله المستعان. نعم. قال ابن المبرد ثم ذكر أن الأشعرية على منهاج الأئمة وكذب في ذلك، وأنه ليس على من انتسب إليه في العقيدة جناح وكذب جناح، وأنه جناح أحسن الله إليكم، وأنه ليس على من انتسب إليه في العقيدة جناح وكذب، وأنه لا يرجى لمن تبرأ من عقيدته الصحيحة فلاح، وقد كذب وافترى في ذلك غاية الافتراء. ثم ذكر الافتخار بالانتساب إليه، وأنه لا يضر شيخنا صحيح؟ لعلها هكذا. نعم. وأنه لا يضر التشنيع، واحتج بقول الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، وأنشد قصيدة فيها افتراء وبهتانا، وفي آخرها فليشهد الثقلان أني أشعري. وذكر أنه قيل لبعضهم إنك أشعري، فقال يا لها من نعمة لو صحت. قال ابن المبرد قلت فقد صححنا له، ثم رجع إلى الكلام على الأهوازي فقال ابن عساكر فأما ما ذكره ذو المعايد والمخازي أبو علي الحسن بن علي الأهوازي، قال ابن المبرد أقول وما اطلعنا عليه بعيب ولا سمعناه عنه، وله افتراء من ابن عساكر قال مما لا يعرج عليه لبيب ولا يرعيه سمعه مصيب. قال ابن المبرد قد رأينا عرج عليه لجماعة من الآئمة وأوعاه سمعه، منهم القاضي أبو الحسين بن الفراء وغيره من أعيان العلماء. أحسن الله إليكم. منهم القاضي أبو الحسين بن الفراء وغيره من أعيان العلماء، فقد رأيت على كتاب هذا الرجل سماعات لأكثر من 100 نفس من أعيان العلماء. قال ابن عساكر لأنه رجل قد تبينت عداوته. قال ابن المبرد وهو صادق. قال ابن عساكر لأهل الحق. قال ابن المبرد وهو كاذب. تبينت عداوته لكن ليس لأهل الحق، تبينت عداوته لأهل الباطل. ما كان الأهوازي يعادي أهل الحق، نحن لا نعادي أهل الحق، أهل الحق على عيننا وعلى رأسنا ونحن نخدمهم بعيوننا، أما أهل الباطل فنعم نحن نعاديهم بقدر ما عندهم من باطل، ونرد عليهم ونرد باطلهم وندفع باطلهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عساكر: وشنآنه ويكفيه من كتابه ترجمته وعنوانه. قال ابن المبرد: كأنه يريد حين سماه مثالب ابن أبي بشر. ثم قال ابن عساكر: ولو كان من ذوي الديانات لم يتفرغ لذكر المثالب، ولو أنه من أولي المروءات لاستحيا من تتبع المعايب. قال ابن المبرد: شوف، هذا المبرد هذا الكلام يكرر كثيرا اليوم عندما يعني يرد الناس على شبهات أهل الباطل وكذا، دائما يقولون يعني أنتم تتكلمون في مثالب الناس وتعيبون الناس وما شابه ذلك. نسمع ماذا يقول ابن المبرد. قال ابن المبرد: هذا من تمام الدين، وليس في الدين محاباة، ويجب على الإنسان الإخبار بحال أهل البدع. قال ابن عساكر: ولولا أنه وجدها كثيرة في نفسه لما اختلقها لمن ليس هو من أبناء جنسه. قال ابن المبرد: إنما يذم الإنسان من خالفه وضاده ما هو عليه، لا من كانت صفاته موجودة فيه. ثم ذكر قصة عربي سمع آخر يعيب رجلا فقال: استدل على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك للناس، وذكر أبياتا. قال ابن المبرد: ثم أخذ يذم الأهوازي. وقال ابن عساكر: ولولا أن الأمر صار منعكسا والحق عن الجهال مندرسا لما كان أعجمي من أهل الأهواز لا يفرق بين الحقيقة والمجاز، ولا يعرف ما معنى الإيجاز ينزل الرؤوس بمنزلة الأعجاز. قال ابن المبرد: وما هذا السجع الفالت الذي ليس عليه طلاوة ولا حلاوة، وقد كذب على هذا الرجل، والله لقد فحصت عنه فوجدته من أعيان العلماء العاملين. قال ابن عساكر: ويحمل الجهال والسفهاء على أن يذموا الفقهاء والعلماء. قال ابن المبرد: كأن واحدا من مدجنة اليوم يتكلم، سبحان الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن المبرد: هذا هو عين الافتراء، فإن الأشعري ليس بفقيه، ولا يعد من الفقهاء، ولا يعرف له كلام في الفقه، وقد نص الشافعي على أنه لو أوصى بكتب العلم لم تدخل كتب الكلام، لأنها ليست من العلم، فكذلك المتكلم لا يعد من العلماء. ثم أخذ في ذمه وأنه لولا قلة العلماء لما أهل كشف أمره. قال ابن المبرد: شيخنا بالحاشية مذكور ولما أهمله. نعم، لعلها نعم. قال ابن المبرد: ثم أخذ في ذمه وأنه لولا قلة العلماء لما أهمل كشف أمره. قال ابن المبرد: قلت: بل كان العلماء على ما كان عليه في زمنه وبعده إلا الشذوذ. ثم أخذ يفرق بينه وبين الأشعري، وأن فضله عليه كفضل البدر على سهيل. قال ابن عساكر: ومتى كان خوز الأهواز يعيبون عرب البصرة؟ قال ابن المبرد: انظر إلى هذا الهذيان. خوز الأهواز، الله عليكم. يعني قال ابن عساكر عرق، يعني مثل ما تقول عرب كرد كذا، خوز الأهواز طبعا هي معروفة، هي ما يسمى اليوم بإيران في الجنوب، وهي الأصل أنها تسمى الأحواز بالحاء، لكن لأن يعني البلاد هناك أكثرها عجم فيسمونها الأهواز، لأن حرف الحاء صعب عليهم. على العموم الأحواز فيها عرب فيها غير عرب، وهم بالنهاية مسلمون، فالآن هو صار يعيره بأنه أحوازي وأنه من الخوز. يعني شوف قلة الديانة وقلة المروءة عندما لا يستطيعون الدفاع عن دينهم ولا عن شيخهم بطرق صحيحة، ينتقل إلى مثل هذا الكلام الذي رجل، هذا الرجل الذي كتب هذا الكلام يعني على علم، يعني ليس إنسانا تافها، لكن سبحان الله عندما يدافع عن البدعة أثر البدعة عليه يظهر. فيقل من شأنه ويقل من طريقة تصرفه وكلامه وكذا، حتى ترى وكأن طفلا يتكلم أحيانا في بعض عباراته. نعم. الله إليكم. قال ابن مراد: فانظر هذيان، فإن العلم والدين لا يتقيد بناس ولا ببلد ولا ببلد، وكذلك الفضل والدين. كم من عبد رذيل الأصل فاق أبناء ملوك في العلم والدين والخير. ابن عساكر: ولا شك أن الأهواز من جملة البلاد التي فتحها أبو موسى جد هذا الإمام، وكذلك أصفهان وغيرها. ثم قال ابن عساكر: أنهم اختلفوا هل فتحها صلحا أو عنوة. قال ابن المبرد: قلت ليس من فتحه، فإنه كان بعض الجيش الذين فتحوها، فلا ينسب الفتح فيها إليه. وأما قوله إن أبا موسى جده فقد أنكر الأهوازي وغيره ذلك، وقوله إن سبب عداوته له أن جده فتح بلدهم وأدخل عليهم بلية، لو كان الأمر كذلك لكان هو سبب النعمة، فإنه يكون أدخل عليهم الإسلام، فكان ينبغي أن يمدحه لا يذمه. ثم لكن قال على فكرة، يعني قلة الديانة هذه التي تسمى في المغالطات مغالطة الدوافع، أو لا يستطيع أن يشكك في فعلك فيقول دوافعه خبيثة، لا يستطيع، يعني ما استطاع يرد على الأهوازي ردا علميا، فقال للأهوازي يكره أبا موسى الأشعري لأن أبا موسى الأشعري فتح بلاد الأهواز وقاتل أجداد الأهوازي. شوف وين راح فيها. مثل اليوم عندما تتكلم، هو يتكلم يريد الطعن بشراح السنة، إذا يريد الطعن بالسنة. هذه قالها واحد قبل أيام. ليش؟ لأنك ترد على الأشعرية. هو يتكلم مثلا عن المؤسسة الفلانية، يريد أن يسقط هيبة الدين من قلوب الناس. ترى هذه إلزامات كفرية، أنت تتهمه بكفر. الآن ابن عساكر يتهم الأهوازي بالكفر على فكرة، أنه يكره أن يفتح المسلمون بلد أبيه، إذن هو لا يريد الإسلام أن يدخل بلده، إذن هو كافر، هو نسب له مسألة كفرية فقط للدفاع عن البدعة. قبح الله البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال عن قول الأهوازي: وعز الطالبون للسنة إلا من أدركه الله بالعصمة وخصه بالتوفيق وقليل ما هم. قال ابن عساكر: فكيف يستقيم له ذلك وهو يزعم أن الجم الغفير على مثل مذهبه واليسير من عداهم. قال ابن المبرد: لا تناقض في قول الأهوازي، فإن أهل الضلال أكثر من أهل السنة بالنسبة إلى الكفرة وسائر طوائف البدع. ثم كان من يدعي السنة من أصحاب الأشعري يزعمون أنهم منهم، فهم فيهم قليل. قال ابن عساكر: وأما قوله إن الله لا يخلي الأرض من قائل عليم وعالم حكيم يقول الحق ويدفع الباطل ولا يدع لذي بدعة قولا يعلو ولا أمرا يسمو، قال ابن عساكر: فقد صدق، ولكن ليس هو ممن وصفه بهذه الصفة إذا لم يتحقق كونه من أهل العلم ولا من ذوي المعرفة. قال ابن المبرد: فقد صدق في قوله، وأما نفيه عنه العلم والمعرفة فهو افتراء، وقد ذكر غير واحد من الأعيان عنه العلم والمعرفة. قال ابن عساكر: ولكن هم العلماء الذين بالغ في ذمهم وأغرق لفرط جهله وسوء عقده في شتمهم. قال ابن المبرد: وافترى عليه في هذا. ثم قال ابن عساكر: وأما قوله لا معروف أفضل من السنة ولا منكر أشد من البدعة، قال ابن عساكر: فانظروا بعين التحقيق إلى مقالة هذا لتعلموا أهو أشد تسننا وأقوى في العلم تمكنا أم من اشتهر ردوده على جميع المبتدعة من أصناف الخوارج وطوائف المتشيعة، وانتشرت تصانيفه في الإبطال لمذاهب المعتزلة وحجج الجهمية والمحق لتعلقات المشبهة المجسمة بالحجج السمعية والبراهين العقلية. قال ابن المبرد: نظرنا في ذلك فوجدنا الأهوازية من أهل من يوم ولد إلى أن مات، وفي كلمة هنا من أهل كذا، يعني ما غير معروفة غير واضحة، فيقول محقق لعلها السنة، من أهل السنة. أحسن الله إليكم. ونظرنا في الآخرة فرأيناك أنت يا مازحه قد ذكرت أنه كان على مذهب الاعتزال من لدن أن نشأ إلى آخر عمره على الاعتقاد الفاسد والضلال المبين، ثم ذكرت أنه تاب، وأما رده على المعتزلة فذلك أمر ليس للإسلام فيه كبير مصلحة، وقولهم مردود بغير قوله. قال: وأما قوله إنه رد بالحجج السمعية، هذا أمر لم يكن الأشعري يحذوه، وباب لم يدخل فيه، فإن الأحاديث لم يكن له فيها كبير مجال، وأكثر ما فيه أنه كان متكلما. قال ابن عساكر: فإن اعتقد أن الرد على أصحاب البدع بدعة، فقد تحقق كل ذي لب تسميتي إياه قرعة، وإن اعتقد أن البدعة اعتقاد التنزيه والتوحيد، والسنة القول بالتشبيه والميل إلى التقليد، فبئس ما اعتقد، وويل له مما تقلد. قال ابن المبرد: يا ليت شعري أي تنزيه وتوحيد أثبت الأشعري، فإن مذهبه التأويل والتمويه على النفي، وأما ذكره التشبيه فإثبات ما وصف الله به نفسه أو رسوله من غير تأويل ليس فيه تشبيه، نص على ذلك أئمة الإسلام مثل مالك وأحمد والشافعي وغيرهم. وأما قوله الميل إلى التقليد، فإن باب الصفات هو باب تقليد لا اجتهاد، ومن اجتهد فيه وترك النقل فقد أخطأ وابتدع. قال ابن عساكر: وإن كان يعني هنا الآن هذا نص، عندما يقولون مثلا فلان من أئمتهم اجتهد فأخطأ في صفات الله، فنقول له هذا الباب باب صفاته هو باب تقليد لا اجتهاد، ومن اجتهد فيه وترك النقل فقد أخطأ وابتدع. هذا نص في بدعة أئمتهم الذين اجتهدوا فأخطأوا كما يزعمون. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن عساكر: وإن كان يبدع الأشعري في بعض المسائل فليذكر ما ابتدع فيه حتى نسمع ما عنده. قال ابن المبرد: وها أنا أذكر لك مما ابتدع فيه، قوله الاستواء بمعنى الاستيلاء، الذي ليس هو معروف في كلام العرب ولا غيرهم، وإنما هو مجرد كلام من ذات نفسه خالف به ما قاله الأئمة وما عليه الفطرة ومعرفة العرب. وقوله لليد القدرة، فإن ذلك كلام من عنده، وتأويل اختراه لا برهان عليه، وغير ذلك من التأويلات التي لم يرد بها كتاب ولا سنة، فعطل وزعم أنه يفر من التشبيه. طبعا هذه التأويلات تراجع عنها أبو الحسن، فتأويل الاستواء بالاستيلاء قال في كتابه مقالات الإسلاميين إن هذا كلام المعتزلة، وقال في كتابه الإبانة يعني ما يدل على أن الاستواء سوى حقيقي، وكذلك رد في كتابه الإبانة على الذين قالوا اليد معناها القدرة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال ابن عساكر: وأما قوله، يعني الأهوازي، وقد تفضل الله وأظهر لكل طائفة من المبتدعة ما نفر عنهم قلوب العامة. قال ابن عساكر: فأنعم النظر في مقاله لتعلموا أن كلامه كلام من لا يخاف هول يوم الطامة، فيا ليت شعري ما الذي تنفر منه القلوب عنهم، أم ماذا ينقم أرباب البدع منهم. قال ابن المبرد: تنفر من التعطيل، وينقم أرباب السنة التأويل والتمويه على التعطيل. قال ابن عساكر: أغزارة العلم أم رجاحة الفهم؟ قال ابن المبرد: لم يكن ذلك للأشعري، بل للشافعي وأحمد بن حنبل. قال ابن عساكر: أم اعتقاد التوحيد والتنزيه، أم اجتناب القول بالتجسيم والتشبيه، أم القول بإثبات الصفات، أم تقديس الرب عن الأعضاء والأدوات. قال ابن المبرد: هذا الكلام المفضي إلى التعطيل والمموه به على ذلك، وهو أن ينفر مما أثبت الله لنفسه بالتأويل لزعمه أنه يلزم من كذا أن يكون كذا، وهذا أمر لا مدخل للعقل فيه، فما أثبته الله لنفسه نثبته له وليس فيه تشبيه، فنحن لا نؤول وننفي المثبت بحجة التشبيه، هذا هو العناد والمخالفة. وإذا خرجت من الإثبات إلى التأويل فنفس ما خرجت إليه يلزم في ذلك الذي خرجت لأجله، فإنك إذا قلت اليد القدرة فيقال لأي شيء قلت ذلك؟ يقول لئلا نقول بالتشبيه، وأنه يلزم من اليد أن تكون كيد الآدمي فوقع التشبيه، فنقول وهذه القدرة التي ذكرتها كذلك للآدمي قدرة، فيلزم أن تكون كقدرة الآدمي، فإن قلت له قدرة تليق بجلاله فنقول اترك أنت هذا التأويل الذي لا برهان عليه وقل يد تليق بجلاله. سبحان الله. قال ابن عساكر: وأما قوله وبعدهم عن التعليم الثلاث الذي هو أصل الشريعة وقوام الملة، قال ابن عساكر: فانظروا رحمكم الله إلى هذه العبارة الركيكة والألفاظ المختلة، لتعلموا أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن جهل شديد وفهم عن إدراك الصواب بعيد، وفرط لكنة وعي. نعم، أحسن الله إليكم. وفرط لكنة وعي. العي هو عدم القدرة على الكلام، واللكنة هي أظن حتى بالعامية نقول لكنة، إنه إنسان ما يتكلم العربية كلاما صحيحا. أحسن الله إليكم. وتكذب مشوب بغي، فلو كان قال وبعدهم عن تعلم ثلاث من هن أصل الشريعة، أو عن العلوم الثلاثة اللواتي هن أصل الشريعة، لكان قد تخلص عن هذه العبارة الردية والألفاظ الشنيعة. قال ابن المبرد: فانظر بعين التحقيق إلى هذا الافتراء كيف بدل كلامه، وأخذ يشنع عليه بما بدله وغيره، فإن هذا الرجل قال: وقد تفضل الله وأظهر لكل طائفة من المبتدعة ما ينفر عنهم قلوب العامة، وهو بعدهم عن ينفر أحسن الله إليكم ما ينفر عنهم قلوب العامة وهو بعدهم عن تعليم الثلاث الذي هو أصل الشريعة وقوام الملة، علم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال ابن المبرد: يعني أن الذي نفر عنهم قلوب العامة بعدهم عن هذه الثلاث، فسبب النفرة بعدهم عن هذه الثلاثة وتعلمها، وهذا كلام في غاية ما يكون من الحسن والبلاغة، وكأنه والله ما فهمه ولا حام حوله، وإنما بدله وفهمه على غير مراده، ثم أخذ يرد عليه بما صحفه وبدله، وهذا عين الجهل والافتراء، فقطع كلامه المرتبط بعضه ببعض وجعله شطرين، وحمل كل شطر على معنى، وجعل الثاني كلاما غير مستقيم، فأين العلم وأين الحفظ المنسوب إليه؟ فإنا لله راجعون. قال ابن عساكر: وأما دعواه أن الأشعري كان بهذه الصفة وأنه لم يكن من أهل العلم والمعرفة، وكذلك جميع نظرائه من المتكلمين، فقول مثله من الأوقاح الكذابين الذين لا يستحيون مما فعلوا ولا يبالون ما قالوا ولا ما تقولوا. قال ابن عساكر: وليس مثاله في دعواه هذه التي وهت واعتلت إلا كما قيل في المثل: رمتني بدائها وانسلت، فإنه هو الذي هذه صفته، ومن تأمل حاله تبينت له معرفته، ومن وقف على خطه عرف قلة تحصيله وضبطه. قال ابن عساكر: فقل تصنيف له صنفه في الحديث والفقه إلا وجد الخطأ فيه لمن تأمله وتبينه، فلا يخلو كتاب له من خطأ ووهم وتحريف في متن أو تصحيف في اسم. قال ابن المبرد: وقد اعترف هنا بأنه مصنف في الحديث وغيره، وفي مواضع كثيرة رماه بالجهل الكلي، وهذا عين التناقض والافتراء، وما ذكره عن تصانيفه هنا فأمر مفترى أيضا، فإني قد أكثرت الفحص عنه فما وجدت لشيء من ذلك من كل ما نسبه إليه أو قاله فيه حقيقة، بل هو أمر مخترع وقول مفترى مزور حمله عليه الهوى والتعصب. ثم قال طيب ابن عساكر جزاك الله خيرا، نختم هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم جميعا، ونأخذ بعض الأسئلة. يقول الأشعري: إذا كنتم تأخذون بخبر الآحاد في العقيدة، فلماذا لا تكفرون من ينكر حديث الآحاد ولو كان حديث واحد كما تكفرون على الآية؟ ولماذا الصحابة لم يثبتوا القرآن إلا بمتواتر ويرفضوا روايات الآحاد مع أن الآحاد معتبر به في العقيدة؟ نقول: لأن حديث الآحاد فيه مجال في علم الحديث وعلم الرجال أن تنظر في صحته وعدم صحته، فإذا ثبت بيقين فمن رد حديثا ثبت بيقين نكفره، لأنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يرده بتأويل، يعني قد يطعن بأحد الرواه وهذا الراوي عندنا ليس مطعونا به، فهذا يختلف عن القرآن الكريم الذي ثبت وعرف كل حرف فيه. بينما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، لماذا إيش قال الصحابة لم يثبتوا القرآن إلا بمتواتر؟ هذا كذب، هذا جهل منه. فالصحابة أثبتوا القرآن بشاهدين، وهذا آحاد وليس متواتر. لما جمع عثمان المصحف، ولما جمع أبو بكر المصحف قبل، يعني عثمان لما جمع أبو بكر المصحف أخذوا المكتوب الذي كتبه الصحابة، فكل آية كانت يعني ينظرون أنه كتبها اثنان فيثبتونها، فما اشترطوا التواتر، التواتر اشترط لاحقا. فمن ضمن كلامه الرد عليه موجود. أما التواتر بالنسبة للقرآن الكريم فهو مطلوب لسبب، أن اللفظة أو الحركة أو الكلمة في القرآن تختلف. يعني عندنا في قراءة في الفاتحة مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد هذه قراءة في الفاتحة قرأها بعض أهل العلم، لكن ما اعتمدت لأنها لم تتواتر، ما خلت بالمعنى، المعنى صحيح لأنها جرت على مجاورة على مجاورة الرحيم، الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمدي بالكسر، فالمعنى واحد وما غير فيه، والحديث جازت روايته بالمعنى لمن يدرك المعنى ولا يحرفه. أما القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، لأنه كلام الله يقال كما قاله الله سبحانه وتعالى، فالله قال الحمد ما قال الحمدي، وفي وجوه في القرآن تصح في العربية ولا تغير المعنى، فلا يجوز لنا أن نقرأها. ليش؟ يعني القرآن مطلوب أن نقرأه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، ما فرقت، المعنى واحد، فجاز أن نأخذ في الحديث مع تغيير شيء من لفظه غير مؤثر جاز لنا أن نأخذ به، فلا نشترط له التواتر حتى تثبت أحد الألفاظ هذه. ما حكم اللعب بألعاب فيديو تحتوي على قدرات خارقة تسمى سحرا وهي مختلفة تماما عن السحر الموجود في الواقع؟ ما أدري، لكن هي ألعاب الفيديو بشكل عام خاصة إذا كانت للكبار فما يعني فيها صور رسوم فيها كذا، يعني ما يبتعد الإنسان عنها. القرآن إذا القرآن ما كان موجودا من قبل وبعدين صار موجود، هل معنى هذا أنه كلام الله كان موجودا في زمن معين؟ الأشاعرة يلي عم يقول بخلق القرآن عملوا لي شبهة وما لا هذا سؤال ثاني. طيب يعني الله سبحانه وتعالى ما كان تكلم ثم تكلم بكل بساطة، أين الشبهة في ذلك؟ الله إذا لقيته يوم القيامة فيقول لك يا عبدي يا فلان كذا وكذا وكذا، هذا الكلام قاله سيقوله في ذلك الوقت، هل هذا يعني أن كلامه مخلوق؟ حاشا، الله في أي وقت يتكلم كما يشاء، وكلامه غير مخلوق لأنه كلام من ليس بمخلوق، نحن مخلوقون كلامنا مخلوق، الله ليس بمخلوق كلامه غير مخلوق، صوته غير مخلوق، وجهه غير مخلوق، كل شيء فعله غير مخلوق. معلوم أن خروج أهل الجنة منها خروج طرد وأبعاد ممتنع، لكن هل ينفى الخروج منها على الإطلاق أم يحتمل خروجهم منها خروج استطلاع ونزهة في ملك الله في ملك الله؟ هل ورد في الحديث أن أهل الجنة يشفعون لبعض إخوانهم الذين دخلوا النار فيأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يذهبوا إلى النار فيقول لهم أخرجوا من عرفتم ويحرم صورهم على النار، فالنار لا تأكل جسدهم فيدخلون النار ويخرجوا من عرفوا، فإذا يعني هذا أمر إذن محتمل وجائز غير ممنوع. ما اسم العلم عند أهل السنة الذي يقابل علم الكلام؟ يعني نقول علم العقيدة. هل يجوز الاستماع إلى كلام الملحدين؟ لا، قال الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهل الذي يسمع إليهم عليه ذنب؟ نعم، لأنه خالف أمر الله سبحانه وتعالى، إلا في حال أنه كان من الرادين عليهم، يعني نحن إذا أردنا أن نرد على ملحد من الملاحدة لا بد من أن نسمع لكلامه حتى نرد عليه ونرد على شبهته، فهذه حالة خاصة جائزة. لكن بالنسبة لعامة الناس والذين هم ليسوا حتى لو كانوا يعني حتى لو كانوا فاهمين وكذا وعارفين دينهم فلا يجوز لهم أن يقعدوا معهم. أو يسمعوا إليهم يعني. كيف نفهم صفة العجب والغضب والضحك دون تعريف الجهمية؟ الرضا يساوي العجب، الغضب يساوي إرادة الشر، والضحك يساوي إرادة الخير. هل نقول مثلا العجب هو الاستغراب؟ لا، لا يشترط أن يكون العجب استغراب، هذا الشيء قد تنظر إليه يعجبك، صحيح؟ الإعجاب هو يختلف عن العجب، ولكن العجب قد تطلق على الإعجاب وتطلق على الاستغراب وتطلق على شيء قريب من الاستغراب. يعني لو كنت أنت على يقين أني قادر على أن أكسر هذا الجوال بإصبعي، أنت على يقين أنني أقدر فكسرته بإصبعي، فأنت ستقول عجبت عندما ترى ذلك، هذا لا يعني أنك حدثت لك حادثة لم تكن تعلمها، فلا يفسر العجب بالاستغراب. هل المقصود من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وأحمد قول النبي يلحد الرجل من قريش بمكة ولو زنت ولو وزن ذنوبه بذنوب ثقلين لرجحت؟ يعني ما في أحد ألحد خلال هذه 1400 سنة بمكة إلا شخص فاضل مثلا. يعني الآن عندما يأتي الجهمية والروافض إلى حديث قرن الشيطان، فيقولون قرن الشيطان هو محمد بن عبد الوهاب. طيب هذه المنطقة خرج منها محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى الخير، وخرج منها أناس يدعون إلى الشر، فلا يفسرون حديث فيهم، يفسرونه بمحمد بن عبد الوهاب. فالذي يأتي إلى مثل هذه الأحاديث ويفسرها بأحد من أهل الخير فاعلم أنه على باطل. ممكن تعمل فيديو عن فتنة القشيري؟ والله أفكر في هذا لكن لم أتفرغ له حتى الآن، والله الفكرة في بالي من زمن. يا علي، أجبتك في المجلس الماضي، أظنك سألتني على البث المباشر. طيب بارك الله فيكم، نختم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.